بجد عادي وبجد يكفيني أهم واحدة دخلت حياتي جنبي وقصاد عيني كل اللي بتمنى في واحدة لقيته فيكي أكيد حليتي أيامي أول ما جيتي في ثانية واحدة وعيني شايفاكي يا حبيبتي أحلى من أحلى واحدة وأنا عمري ما انساكي مش هقدر أوصف كل حاجة يا حبيبتي بالتحديد مطمن حاسس بأمان وأنا جنبك عمري ما خاف تاني طب أقولك على سر كمان أنا ليكي وحبك أولاني وبقيتي في قلبي بكل الناس مطمن حاسس بأمان وأنا جنبك عمري ما خاف تاني طب أقولك على سر كمان أنا ليكي وحبك أولاني بحاجات بحبها طالعة منك أنا ربنا اداني بزيادة اللي ملكتي قلبي وعرفتي قيمتك فيه عايشين سوا حكاية أجمل سهل الحياة ونقدر عليها واللي احنا في بداية وبكرة احلى عشان معاكي وناقصني جنبك ايه بأمان